وضح لنا أو بالاستقراء كان أكثرهم استقر على أن الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا اختيارا اقتضاء يعني الاقتضاء الأمر والنهي أو تخييرا المباح أو وضعا فجعلوه على قسمين القسم الأول الحكم التكليفي الذي انتهينا منه الذي هو خطاب الله المتعلق خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا واضح. والقسم الثاني الحكم الوضعي الذي هو خطاب الله خطاب الشارع بوضع أمرا ما سببا لأمر آخر أو شرطا فيه أو مانعا عنه أو غير ذلك من الأمور التي أدخلوها في ضمن هذا الخطاب يبقى جعل شيء علامة على شيء واضح يعني واضح إخواني. والحكم التكليفي يا إخواني الوضعي طبعا انتهينا من الحكم التكليفي وخد مني وقت كتير جدا فالحكم الوضعي لابد أن ندرك الوضع في اللغة هو الجعل والحكم الوضعي هو تعلق شيء بشيء آخر وربطه به يعني الحكم الوضعي عند مين؟ عند الأصوليين يعني هو تعلق شيء بشيء آخر وربطه به تعلق شيء بشيء آخر وربطه تعلق واضح إخواني تعلق هو تعلق شيء بشيء آخر وربطه به وما استفيد بواسطة نصب الشارع علما يعني معرفا لحكمه واضح زي النصاب زي علامات دخول الوقت ما علامة على شيء على شيء آخر على وجوب تعلق ذمة المكلف بالصلاة بالزكاة يعني حول أن يحول عليه الحول وأن يملك النصاب والنصاب يحول عليه الإيه الحول يبقى إذن هنا إيه علامتين أهو واضح فهنا يعني يبقى أي شرع أمورا سميت أسبابا أو شروطا أو موانع أو غيرها أو صحة أو فسادا لا تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي من إثبات أو نفي من إثبات أو إخواني من إثبات أو نفي من إثبات أو نفي بأنه وعرف وعرف أو عرف بأنه خطاب الشارع بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا أو عزيمة أو رخصة أو علة أو علامة يعني واضح إخواني ويطلق بعضهم على هذا الحكم اسم الحكم التعليقي يعني لكن هو المتعرف عند الأصوليين الحكم الوضعي ويعرف بأنه ما يكون حكما بتعلق شيء بشيء آخر تعلقا زائدا أي ليس من التعلقات الضرورية الثلاثة أي الاقتضاء بنوعية طلب الفعل وطلب الترك والتخيير أيوه وهو ينقسم إلى ركن وعلة وسبب وشرط وعلامة مع إدخال في مع اختلاف في إدخال الصحة والفساد والبطلان والعزيمة والرخصة في ضمن هذا الحكم وقد ذكر الإمام الزركشي متوفى سنة 794 في البحر المحيط أن هذا النوع من الحكم يسمى خطاب الإخباري أيضا يعني تعليقي إخباري وضعي يعني أي الذي أخبر به الله تعالى ووضعه أمرا من الأمور سببا أو شرطا أو مانعا ولعله يعني يكرر في ذلك ما ذكره الطوفي إذ نص على أن الحكم الوضعي يسمى خطاب الوضع والإخبار، خطاب الوضع الوضعي والإخبار. ويعني يقول فالإخبار كما هو في الخطاب الوضعي فإنه في الخطاب التكليفي، ولكن الإخبار عن كل منهما يكون بحسبه. على أي حال يبقى هو الخطاب الإيه؟ الوضعي، جعل شيء علامة لشيء آخر كما ذكرنا، واضح تعلق شيء بشيء آخر وربطه به يعني، أو ما استفيد بواسطة نصب الشرع علما ومعرفة لحكمه. واضح إخواني؟ نقطة مهمة جدا في الحكم الإيه الوضعي إخواني، في الحكم الإيه الوضعي، في الحكم الإيه الوضعي إخواني، واضح؟ في الحكم الإيه الوضعي، في الحكم الإيه في الحكم الإيه الوضعي، وهو ما يقتضي جعل شيء سبب لشيء آخر أو شرطا أو مانعا يعني. وسمي هذا النوع بالحكم الوضعي لأنه ربط بين شيئين، أو الشرطية بالسببية أو الشرطية أو المانعية بوضع من الشارع، أي بجعل منه من الله عز وجل، أي إن الشارع هو الذي جعل هذا سببا أو شرطا له أو مانعا منه. واضح؟ واضح إخواني؟ طبعا الأمثلة يعني الأمثلة المربى الوضع هنا إخواني في أمثلة على ذلك، فقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، حكم شرعي، لأنه خطاب من الله تعالى بفعل من أفعال المكلفين هو الإيفاء بالعقود على جهة الطلب منه. وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا يعني واضح واضح إخواني وضع يعني فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض يعني، وإذا حللتم فاصطادوا يعني، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحكم الوضع حكم شرعي برضه، والسرق والسرق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، حكم شرعي يعني، لأنه جعل الشارع جعل السرقة سببا لوجوب قطع اليد يد السارق. واضح؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس، لأنه جعل دلوك الشمس سببا لوجوب الصلاة. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد رضي الله عنه جميعا عن السيدة عائشة رضي الله عنها، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. خطاب من الشارع بجعل النوم والصغر والجنون مانعا، أمورا مانعة من التكليف، أمورا مانعة من التكليف أيها الإخوة الكرام، أمور مانعة من من التكليف يا إخواني الكرام. واضح؟ طيب هنيجي نسأل نفسنا هنا أسئلة يا إخواني، الأسئلة دي إيه الفرق بين الحكم الوضعي وبين الحكم التكليفي؟ واضح يا إخواني الفرق بين الحكم الوضعي وبين الحكم التكليفي؟ ماشي. الفرق يا إخواني بين الحكم الوضعي وبين الحكم التكليفي، فيقول أو يقولون عن الفرق بين الأقسام، يعني توجد بين توجد إخواني بين بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي طائفة من الإيه، طائفة من الفروق. وقد عد الإمام القرافي في فروقه المتوفى 684 هجرية أن من هذه الفروق ما هو عظيم القدر جليل الخطر، وبتحقيقه تنفرج أمور عظيمة من الإشكالات. ذكر هذا في كتاب الإيه الفروق يا إخواني الكرام. وقد أورد الإمام الطوفي المتوفى سنة 716 هجرية طائفة من هذه الفروق، ونقلها عنه الإمام الزركشي المتوفى سنة 794 في البحر المحيط، وأضاف إليه فروقا أخرى، وفيما يأتي أهم هذه الفروق، وفيما يأتي أهم هذه الفروق يا إخواني الكرام. عندنا في فروق بين الحكم التكليفي وبالحكم الوضعي، هم اتنين حكم شرعي عشان ايه احنا فاهمين، واضح الفرق بين الحكم التكليفي وبين الحكم الايه الوضعي، بين الحكم التكليفي يا اخواني وبين الحكم مين وبين الحكم بين الحكم التكليفي وبين الحكم الايه الوضعي، بين الحكم التكليفي وبين الحكم الايه بين الحكم التكليفي وبين الحكم الايه الوضعي. وقلنا يا اخواني ان الان القرافي عد الإمام القرافي عد تلك الفروق في كتابه الفروق، وقال إن من الفروق ما هو عظيم القدر جيل الخطر، وبتحقيقه تنفرج الأمور عظيمة من الإشكالات واضح. وقد أورد الإمام الطوفي طائفة من هذه الفروق، ونقلها عن الإمام الزركشي في البحر المحيط. الإمام الطوفي أوردها في شرح مختصر الروضة، ونقلها الإمام الزركشي في البحر المحيط كتاب الأصول الجليل، كتاب جليل، وأضاف إليه فروقا أخرى. ونذكر يعني أهم هذه الفروق إخواني الكرام. إن خطاب التكليف هو أو الطلب هو الأصل، احنا قلنا كده يعني واضح. وأما خطاب الوضع فهو على خلافه، ولذلك يقدم التكليف على الوضع عند التعارض. فالأصل أن يقول الشارع أوجبت أو حرمت عليكم، أو فعلوا أو لا تفعلوا، أو ارجموا هذا الزاني، أو اقطعوا هذا السارق. أما جعلوا الزنا علما على الرجم والسرق علما على القطع فهو على خلاف الأصل، يعني فهو على خلاف الأصل كما ورد في شرح مختصر الروضة والبحر المحيط. واضح. يبقى هنا هو عايز يقول ان خطاب التكليف او الطلب هو الأصل، واما خطاب الوضع فهو على خلافه، ولذلك يقدم التكليف على الوضع عند التعارض. فالأصل أن يقول الشارع أوجبت أو حرمت عليكم، أو فعلوا أو لا تفعلوا، أو ارجموا هذا الزاني أو اقطعوا هذا السارق. وأما جعلوا الزنا علما على الرجم والسرقة علما على القطع فهو على خلاف الأصل، هو علم يعني وليس هو منشئ في الحقيقة، ولكن هذا كلام العلماء والأمر فيه رد